ولا يجوز للجنب او الحائض ان تقرأ لانه كلام الله. فكلام الله سواء حفظ او كتب في المصاحف لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. ومعلوم ان الكلام له وضع غير وضع الاجسام، لان الكلام صفة وهو لا يقوم الا بالموصوف، فاذا تكلم به ثم حفظ عنه او سجل او كتب فانه يبقى كلامه، وهذا شيء معقول حتى في كلام المخلوقين. فإن لو أن إنسانا مثلا قال كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي إلى آخره لقال هذا قول امرئ قيس، هذا كلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع القارئ أن يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الله. فالقول والكلام يضاف لمن قاله مبتدئا قاله منشئا، وليس للمؤدي الراوي الناقل، ليس له إلا الرواية والنقل. وقد اختلف المتكلمون في هذا خلاف كبير جدا، ولكن هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده. ومعلوم ان الجهمية يقولون ان القرآن مخلوق وكذلك المعتزلة، ولكن ينبغي ان يعلم ان المعتزلة يصفون الله جل وعلا بانه متكلم، يقولون ان الله يتكلم، ولكن مقصودهم انه يخلق الكلام في مكان ويكون متكلما بمعنى انه يخلق الكلام، وهذا من ابطل الباطل ان يوصف بشيء ليس من صفاته. ولو كان الامر هكذا لاقتضى ان يوصف بانه الاكل الشارب تعالى الله وتقدس، لأنه يخلق الأكل والشرب في الآكلين والشاربين. وإنما الصفة تكون لمن صدرت منه ولمن لزمته، ولكن الكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات، وصفة الأفعال تتعلق بالمشيئة بحيث انه اذا شاء فعلها واذا لم يشاء فعلها لم يفعلها، تكون متعلقة بمشيئته، وهذا من الكمال. هذا الكلام والنزول الاستواء والخلق والرزق وغير ذلك من افعاله التي يسميها المتكلمون حوادث ثم ينفونها عن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومعلوم ان سبب ضلالهم انهم قاسوا على انفسهم، فهم اولا نظروا الى انفسهم ثم استدلوا بانفسهم على وجود الله، فقالوا ان الموجودات لا تخرج عن كونها أعراضا عن كونها أعراضا وجواهر، والعرض هو الشيء الذي يقوم بنفسه أو الشيء الذي يشغل مكانا أو يرى ويلمس ويحس ويشاهد. هذا قسم. القسم الثاني أن يكون عرض، والعرض هو اللون أو الصفة أو الكلام أو ما أشبه ذلك، والعرض هو ما لا يقوم إلا بغيره لا يقوم بنفسه، فلا يمكن أن تجد كلاما بدون متكلم، ولا علما بلا عالم، ولا جهلا بلا جاهل يقوم به، ولا لونا بلا من يقوم به اللون،